يطول الدنيا على الشهر والخير، يطول الدنيا على الشهر والخير. أنت أنت والدنيا مداها ومداها، شوف وش طموحك وانت وش تبغي تصير، وتعب على صعبه وروض قساه. قبلك ساعة رسم فانت له الدنانير، راحت وخلت ما لها من وراها. العمر بير وما هبي جوا ما تلبير، ما كل بير يروي الكبد ماهو. الفقر قصر في عزوما والمناعير، والمال ما يغني خشوما انتبه. يا ما فقير لا وقف سوى لمزير، ويا ما غني وقفت أهل عنبه. كلمة نعم يبغي لها واحد غير، من لا وقف للناس وقف حكاها. أنت ونصيبك والتعب والمشاوير، انصبت ولا يحسن الله عزاه. يا وجد حالي كل مهبة تصير، وجد الضرير بليلة ما سراه. يسمع صياح القوم وعده شبش الفه على عماه. لطق من جر المقادير والطير، لقدارة تطيرها في سماه. إلى قدك طيب ومرتاح ريح، ترى غيرك تعب مالقاه. ريح ترى